اشعرك من المحمول نسوي كل وصول. يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني لو عايزين تشوفوني اتفضلوا بالصراحة. طول ما فيا الروح عمري ما حاجة تجرحني. فيكو الدخلاوي عدت الاوقات وعمري ما ضال الفاضي جوا مني جراح ومش مرتاح ومش راضي. كل ما افرح يوم ما الاقيه موت حسني من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني. الحديد صاحبي جدعان مش مبسوط ومش فرحان جوه في رجوله بره معقوله في الحياه كلها بتبان. القلوب مش زي زمان نفسي اشوف واحد سلكان الكلام على جرح غوي الحكايه خلف الجدران الكنج ده السيد ابو ليل ارض الابيض والفرسان ارض الابيض والفرسان. القواد مقفوله روحي مقفوله نفسي اموت عيشتي مش مقبوله من جوايا انا مكبوت. اصحى كله كلام ما شفت تمام يقدرني ياللي بعت زمان تعيش ندمانه تخسرني. ايوه انا التلفان انا الخربان تلاشوني لا ماليش عنوان في اي مكان تقابلوني. يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني بكره تيجي وانطركوا اصل مسلكوا تحتاجوني. ناس كتير بتخاف ومتشوق بيستقبل نفسي اشوف مظبوط ولو الموت يجي يسندل. طول حياتي محبوس عايش بكابوس ومتعذب والدماغ شغاله والرجاله بتحزن والدماغ شغاله والرجاله بتحزن. اهلي مين وحبايب مين هما فين دول مش باينين المصلحة بس موجودين احلى مس على التعنات مسحة ورقم من المحمول نسيوا عير لو اصول اللي دايب مش معقول اللي مني دبعني خلاص اللي مني دبعني خلاص. بنت شوفها معايا بس كفاية ايه تاني هي ليها عيوني اخدت لوني وحناني انت كل العالم وضحكتك بتفرحني. طول ما فيا الروح عمري ما حاجة تجرحني طول ما فيا الروح عمري ما حاجة تجرحني. ياللي حبك موت تعدى اي حدود قلبي لك مشدود انت احلى خدود شفتك اتسرقت شكلي فيك عشان. يلا نخطف وقتي كانت شوات قلبك ميت تمسك مسحة اللي حتنام جنب الدورة انفراد وسقف مفيش كل يوم نص رغيف عليك عاوز تنسى اللي بيسلمك خد بشرطة وخب حشيش خد بشرطة وخب حشيش. الحقوا الأجبال معاهم مال وخربنها واحنا موتنا حلوة باختنا مال وعيشنها هعدم الإحساس كرهت الناس وأفعالهم السيد أبو ليلى الكينج وحشكو زعلهم والسيد أبو ليلى الكينج وحشكو زعلهم. أرضي الطبيعة فرسان زمانه سيطرة جوه وبرة مكانه الحبايب عاشوا في العالم والأخصام احنا نحزن الكل ليه ما يوسع سكة احنا أساني عالطغري تقيلة ربنا يخلي لك مكة أحلى كينج سيد أبو ليلى أخصامنا لما تشوفنا تجري انت مفيسنا الكل الرجولة سعيد المجد يحذر منه عراك وبالنار جوه الطبيعة ممنوع تسوق هنا رجالة قلوبهم قاعدة البرنس أحمد عاشور وطوله مش محتاج له مساعدة الأسلحة عندنا مرصوصة اوعى تفكر تيجي علينا صبري غازي أبو حلوسة راجل مشرف كل مدينة حب الناس أغلى من الكنوز مش عاوزين من الدنيا مال الرياسة جمعة عزوز مش بيعشر إلا الرجال ما نحبوش شغل التغفيلة لما بنضرب نضرب وش ولادي عيلة محبوبة، فعلتنا المرجلة مطلوبة، المنفس تامر ابو ليلة ما يعاشرش صحاب معيوبة، المتعامل كريم عسلية من سلاحه اخصم ومضروبة، احلى ادوار رجولة سنيني اجدع اخ ادي له عيني، اللي مخلص اي حكاوي الادارة عمرجاني، حمو بيك عمل انفجارات مهرجان باسم الفرسان، حسن شاكوش نجم المايكات علي قدوره يعني الجران، المتعلق نور التوت خمسة علينا جبنة ترندات، في التوزيع في جود دخلاوي ده بصمته جايبه في مليارات، الكلامانسي اسلام المصري ثابت وجود